عليه الصلاة والسلام، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بتقدير الله عز وجل ومشيئته التي لا ينافيها مشيئة العباد. فالله عز وجل أثبت لنفسه تقديرا ومشيئة، وأثبت للعباد أعمالا واختيارا ومشيئة، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا منافاة بين المشيئتين، ولكن لعلم الله سبحانه وتعالى وكمال ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله. وضربنا أمثلة توضح وتجلي هذا، ولله المثل الأعلى. وفيه كذلك النهي عن استعمال لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما ما يجوز من لو فله مواضع، ومنها ما لا ينافي القدر، ما لا ينافي القدر، وما لا يكون فيه اعتراض على القدر. وقد بوب البخاري رحمه الله ما يدل على ذلك. وفي قوله بأول الحديث: واستعن بالله ولا تعجز، إشارة إلى أن العبد مأمور بأخذ أسباب الصلاح في الدنيا وفي الآخرة، وأنه لابد عليه أن يسعى ويعمل. وهذا مما يؤكد أنه لا منافاة بين أعمال العاملين ومشيئتهم واختيارهم وبين قدر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الحديث الذي بعده، حديث النذر، فإن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن. يعني حين ينذر يقول الإنسان: لله علي كذا إن فعلت كذا، فهل يظن أن هذا سيقدر له به شيئا؟ فهو في هذا الحديث يبين أنه ليس كذلك، فكل شيء قدره الله فإنه سيكون. ولكن العبد مأمور بفعل أسباب الكمال والصلاح والسلامة والابتعاد عن غيرها. ولهذا كره الشرع عن النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من غير وجه عن النذر. وهذا هو معناه في آخر الحديث: ولكن يستخرج فيخرج ذلك من البخيل. والمعنى أن البخيل هو الذي لا يتصدق ولا يخرج ولا يعمل إلا إذا نذر، وأما الكريم فهو الذي يتقرب بالأعمال الصالحة الكثيرة والصدقات ليست بمشارطة. لأن معنى النذر حقيقة: اعطني سأعطيك، كأنه يقول: يا رب إن أعطيتني كذا فأنا سأعطيك كذا. وهذا ليس أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، وإذا وقع يجب الوفاء به، إذا وقع يجب الوفاء به. والشاهد من الحديث هو أن هذا النذر لا يغير شيء من القدر، لا يغير شيء من القدر، وإنما هو يستخرج من البخيل كما جاء في الحديث. ففيه كراهة النذر، وأن الإنسان ينبغي أن يتقرب بالأعمال الصالحة ليصل إلى ما يريد دون أن يكون مشروطا. وفيه دليل كذلك أن الأعمال الصالحة من صدقات ومبرات سبب لتحصيل المطلوب. فإذا أردت أن الله عز وجل يعطيك سؤلك فتقرب إلى الله، فإذا تقربت إلى الله أعطاك الله، وهو أكرم، وهو أكرم سبحانه وتعالى. لكن لا تجعله مشروطا: إن شفيت مريضي فسأتصدق بكذا وكذا، إن رجعت غائبي فسأذبح كذا وكذا. هذا هو البخل، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. كأنك تقول: إن أعطيتني يا الله فسأعطيك، وإن لم تعطني فلا تنتظر مني عطية، والعياذ بالله. هذا عين البخل. ولهذا نهى الشرع عن النذر، لكن التصرف الصحيح أن الإنسان إذا كان له سؤال يتصدق ويتقرب ويحسن ويفعل المبرات ويسأل الله: يا الله أعطني كذا كذا، يا الله اشفي مريضي، يا الله رد غائبي. ولهذا كان كذلك مما يدفع البلاء الصدقة، ومما يشفى به أو يعين على شفاء المريض ماذا؟ الصدقة. وهكذا فينفع الإنسان المبرات، ولا منافاة بين ذلك وبين قدر الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي بعده من الإيمان، أي من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا. وفي حديث ابن مسعود وقد تقدم معنا معناه، فيه أن أعمال أهل الجنة وأهل النار كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا ينافي ذلك عمل العاملين وسعي الساعين ومشيئة أهل المشيئة واختيار العباد فيما يسلكون به. ولهذا جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ماذا؟ فيما يبدو للناس. ومعناه أن هناك سبب بأن يغير الله عز وجل حاله من طريق أهل الجنة إلى طريق أهل النار، والعكس أن يغير حاله من طريق أهل النار إلى طريق أهل الجنة، فهناك سبب من العبد. فإذا سلك العبد أسباب الهداية هداه الله، وإذا سلك أسباب الغواية أغواه الله. وغواية الله له بأن يكله إلى نفسه الأمارة بالسوء، وهذا هو قول أهل النار: غلبت علينا ماذا؟ شقوتنا، غلبت عليهم الشقاوة، ما استطاعوا أن يدفعوا شقاوتهم مع الشهوات، فلما ضعفوا سقطوا. وأما من جاهد نفسه هداه الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يسلك طريق أهل الجنة ثم يرافق رفيق السوء. من الذي رافق رفيق السوء؟ هو. فلذلك انتكس وغير الطريق فسلك طريق أهل النار. إنسان يسلك طريق الجنة في الظاهر ولكنه في الخفاء وفي الباطن عنده معاصي وأمور كانت سبب في سقوطه وانحرافه، كبنيان ظاهره قوي متين ولكن من خلفه ماء تأكل ساسة، كل يوم الماء يأكل من هذا الساس، سيسقط أم ما سيسقط؟ سيسقط هذا البنيان. وهكذا بنيان الإيمان وبنيان الإسلام، إذا لم يحافظ الإنسان على أساسه فإنه سيسقط. فالذنوب والمعاصي والخلوات والخيانة بالغيب تسقط بنيان الإيمان. وهذا من المعاني: إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الذي راع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، والأمر كما قال الله عز وجل: كذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. القلوب والأبصار تتقلب. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين يكثر في دعائه بسجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام معناه ماذا؟ معناه أن الإنسان يبذل الأسباب بتثبيت قلبه، كما قال في حديث النعمان في الصحيحين: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ماذا؟ سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت سائر الجسد. إذن لا تغتر يا من وفقك للأعمال الصالحة بهذه الأعمال الصالحة إذا كان قلبك غير مستقر ولا هو على يقين من الإيمان والطاعة والتقوى. فإذا كنت تنازع وتصارع قلبك في طريق الإيمان والطاعة والسنة فهذه المصارعة أنت تملكها، إما أن تغلب جنود إبليس فيكون قلبك معك، وإما أن تضعف فتسلم قلبك لإبليس وجنوده. فعند ذلك سيطر العدو على ماذا؟ على القلب الذي هو ملك الجسد، فعند ذلك يأتي الخراب ولو كان الظاهر ماذا؟ طاعة وإيمان وسنة، هذا الظاهر سرعان ما سيزول، لأن العدو قد استمكن من ماذا؟ من القلب الذي هو الملك، فإذا فسد فسد سائر الجسد، وبهذا يحصل التغير شيئا فشيئا، ظاهره الطاعة فينقلب إلى المعصية، ظاهره الإيمان فينقلب والعياذ بالله إلى الكفر والردة، ظاهره السنة فينقلب والعياذ بالله إلى البدعة، وهذا هو السبب. فلذلك الإنسان يأخذ بأسباب الهداية والثبات. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.